وأخبر جل وعلا أنه يقبض السماوات والأرض يوم القيامة بيده وتكون صغيرة حقيرة كما في هذه الآية التي ترجم بها المؤلف، وأخبر جل وعلا أنه حكم عدل لا يظلم أحدا، وأخبر جل وعلا أنه يعلم ما توسوس به النفوس، وأنه كتب كل شيء، وما أشبه ذلك من أوصافه الكثيرة التي ذكرها في كتابه. وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء كثيرة جدا يصل بها ربه، وقد آمن بها صحابته بدون شك في ذلك أو تردد فيه. أخبرهم أن الله في السماء، وأخبرهم أنه مستو على عرشه، وأخبرهم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الأخير فيبسط يده للمسيء والتائب والمستغفر، هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب فيثاب عليه؟ هل من سائل فيعطى؟ إلى أن يطلع الفجر. وأخبر بأشياء كثيرة وكلها يجب أن نؤمن بها على ما جاءت بدون تأويل أو تعطيل، بل يكون الأمر مثل ما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سأله سائل قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق وصار العرق يتصبب منه، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من مجلسه، لأن هذا لا ينكره المؤمنون ولا يسألون عن الكيفية، كيف يد الله، كيف سمع الله، كيف بصر الله. الكيفية ما تعقل إلا لمن يشاهدها ويراها، والله جل وعلا غيب لا أحد يراه وليس مثله شيء فيقاس عليه تعالى وتقدس، تكون الكيفية ممنوعة، وإنما علينا أن نؤمن بما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل بخلقه تعالى وتقدس. وقوله تعالى في هذه الآية وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموه حق تعظيمه، إذ عبدوا معه غيره، إذ توجهوا بالعبادة إلى الأصنام وإلى الرجال من الجن والإنس وإلى الملائكة وإلى بعض المخلوقات، صاروا يتوجهون إليها ويجعلونها وسائط بينهم وبين الله، يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى. فمن فعل هذا فهو لم يقدر الله حق قدره. ثم ذكر شيئا مما يجب أن يعلم عنه جل وعلا ويعظم به، فقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني أن مخلوقاته الأرض بما فيها والسماء بما فيها كلها يقبضها بيده، فتكون صغيرة حقيرة بالنسبة إلى يده الكريمة جل وعلا، كما قال ابن عباس يقول السماوات ومن فيها والأرض ومن فيها إذا قبضها الله جل وعلا تكون بيده كالخردلة بيد أحدكم ولله المثل الأعلى. فالله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ولا يجوز أن يتصور متصور أنه إذا قال ربنا جل وعلا أأمنتم من في السماء أن معنى ذلك أنه في جوف السماء، أو أن السماء تحوي، أو أنها تقل أو تظل. تعالى وتقدس، بل هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل، ينزل إلى سماء الدنيا وهو فوق عرشه ولا يكون فوقه شيء، لا سماء ولا غيرها. وكذلك إذا جاء يوم القيامة إلى الأرض ليفصل بين عباده كما قال بعد هذه الآية: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني إذا جاء إلى الأرض ليقضي بينهم ليفصل بينهم ويحاسبهم، فإنه يأتي إلى الأرض وهو فوق عرشه وفوق السماوات كلها وفوق كل شيء، ولا يمكن أن يكون فوقه شيء. تعالى وتقدس. ولهذا يقول العلماء إن علو الله وفوقيته ذاتي، علو ذاتي، وهو عقلي شرعي دل عليه العقل والشرع، ثابت بالفطرة وبالعقل وبالشرع. أما الفطرة فما تجد إنسان من الناس إذا دعا ربه قال يا ربي إلا يرفع يديه ويتجه نحو السماء فوق يسأل ربه من فوق، ما يسأل ربه من تحت أو من يمين أو من شمال. تعالى وتقدس. فهو فطر خلقه على معرفته بأنه فوق خلقه كلهم كما قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده، فوق عباده، وكل من في السماء والأرض عباد له جل وعلا. المقصود أنه يجب أن يعظم الله ويعرف قدره، وأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. فقوله في هذه الآية باب، قول المؤلف على هذه الآية باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقصد بهذا ما جاء من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الآثار عن الصحابة، وذكر بعضها قليلا مما جاء في معناها، ذكر قليلا ليحتذى حذوها وتكون دليلا يستدل به المسلم على معرفة ربه جل وعلا، لأن الله تعالى تعرف إلى عباده بأوصافه التي وصف بها نفسه، فعباده المؤمنون يعرفونه بما تعرف به إليهم لكتابه وعلى ألسنة رسله، لا ما يقوله الملحدون أهل الشك والريب الذين يقيسون الرب جل وعلا على نفوسهم، وإن كانوا يزعمون أنهم ينزهون الله، فالواقع أنهم يشبهون الله بخلقه. ولهذا تجدهم ينفون الصفات ويقولون إنها تدل على التشبيه. لماذا ينفون يد الله ويقولون إن الله ليس له يد وليس له رجل؟ وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يضع رجله جل وعلا في النار إذا صار يوم القيامة، يقال لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ وينتهي الخلق الذين أعدوا لها من الجن والإنس وهي تطلب المزيد، يقول: هل من مزيد؟ عند ذلك يضع الله جل وعلا فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتتضايق وتقول حسبي حسبي، تقول قط قط، يعني كفاني ما فيه، فالله لا يظلم أحدا، فهو الجبار المتكبر الذي هو أكبر من كل شيء. فيجب أن نؤمن به ونؤمن بما قال وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم عندنا قاعدة يجب على المسلم أن يعرفها، وهي أنه يجب على المسلم أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله جل وعلا، وهو أغير الناس على الله وأشدهم تعظيما له، وهو صلوات الله وسلامه عليه أفصح الناس وأقدرهم على البيان، وهو كذلك صلوات الله وسلامه عليه أنصح الخلق للأمة. فإذا عرف الإنسان هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليه أن يأخذ ما قاله بكل اطمئنان وقبول، وأنه حق، فلو كان باطل لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولنفاه عن الله جل وعلا، ولم يترك الأمة في دينها يلتبس عليها الأمر ويشتبه، وهذا ممتنع عقلا وشرعا وعادة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تعرف هذا يقينا فانظر ماذا كان يعلم أصحابه ويعلم أمته صلوات الله وسلامه عليه. كان يعلمنا الآداب التي لو تركناها ما أثمنا، مثل أدب الأكل، كوننا نأكل مما يلينا ونسمي الله جل وعلا ولا نأكل متكئين، يعلمنا ذلك، ويعلمنا أدب الدخول في المنزل، ولذا أردت أن تدخل في المنزل فاذكر الله، اذكر اسم الله وسلم على نفسك أو على من في البيت، ثم قدم رجلك اليمنى، فإنك إذا ذكرت الله سميت الله فإن الشيطان يقول منعتم، يقول لأولاده ولأصحابه منعتم من المبيت، يعني من الدخول في البيت. ومعلوم أن هذا ليس واجبا، لو ترك الإنسان ما يأثم، ولكن هذا أدب وفضل. ويعلمنا أيضا أدب النوم، أن الإنسان إذا أراد أن ينام يضطجع على شقه الأيمن ويسمي الله، وهذا ليس واجب، أدب فقط، إذا فعله الإنسان فهو خير وإن لم يفعله فليس عليه إثم. وكذلك يعلمنا أدب الدخول في المسجد، وأدب قضاء الحاجة، وأدب السلام، وغير ذلك من الآداب التي هي فضل وليست واجبة علينا، بحيث أننا لو تركناها أثمنا. فكيف مثلا يعلمنا هذه الأشياء ويترك باب معرفة الرب جل وعلا ملتبس مشتبه؟ هل يجوز أن يعتقد هذا مسلم؟ لا يجوز أن يعتقده مسلم أبدا. من شهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ بأنه بلغ ما أرسل به لا بد أن يعتقد جازما أن كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، وفيه النور والهدى والشفاء للشبهات، وأن من خالفه فأنه ضلال، ضلال وخروج عن الهدى وعن طريق الله جل وعلا وعن سبيل المؤمنين. قد قال الله جل وعلا في آخر ما أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد كمل الدين قبل أن يتوفى الله جل وعلا نبيه كامل. ولا شك أن أصل الدين معرفة الله جل وعلا بأسمائه وأوصافه، معرفته، ولا كيف يعبد الله من لا يعرفه؟ ولهذا هذا الأمر أجمع عليه المسلمون في أول الأمر، الصحابة ومن بعدهم من التابعين لم يحدث فيهم أي خلاف في هذا، بل هم مجمعون عليه. وأول خلاف حدث في هذا يعتقد أنه جاء من اليهود ومن النصارى ومن المجوس ومن الأمم التي قامت في وجه الإسلام لتصده وتمنع تقدمه في البلاد، فلما لم تستطع وقف زحف الإسلام لم تستطع أن توقفه بالقوة، واندحرت جيوشها وقواها وأصبحت غنيمة للمسلمين، أصبحوا يعملون بالحيلة بالدسائس والمؤامرات، فأصبحوا يغتالون رجال الإسلام مثل عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي، كلهم اغتيلوا قتلوا شهداء. ومرة يخططون لإفساد عقائد المسلمين ويجعلون مؤسسات يخططون فيها لإفساد العقيدة، لأنهم علموا يقينا أن قوة المسلمين بعقيدتهم، علموا هذا، فأصبحوا يخططون لإفساد هذه العقيدة. فأول من عرف أنه تكلم في العقيدة في إفسادها رجل مجوسي يقال له سيسوي، تكلم وقال إن الله لم يعلم الأشياء قبل وجودها وإنما يعلمها بعد وجودها، ونفى القدر. فتبعه من تبعه على هذا، فصار أئمة المسلمين يقتلون من قال هذا القول لأنه كفر بالله. ثم حدث بعد ذلك رجل يقال له الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هذا يتهم بأنه يهودي لأنه يقول العلماء إنه تلميذ لأبان بن سمعان، وأبان بن سمعان تلميذ للبيد ابن العاصم أو لابن أخته، ابن أخته طالوت، وطالوت هذا تلميذ للبيد بن العاصم اليهودي الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأظهر قائلا إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لأن الكلام يقول الكلام يتطلب لهات وشفتين وحنجرة، يعني يقيس رب العالمين على كلامه هو وعلى خلقه تعالى وتقدس، فأصبح يشبه على الناس بهذا ويقول لم يتخذ إبراهيم الرب جل وعلا لم يتخذ إبراهيم خليل، لأن الخلة تدل على الفقر والحاجة، فهذا لا يجوز، يشبه على الناس لأن الخلة بالنسبة خلة الناس، خلة المخلوق هي التي تدل على الحاجة والفقر، أما خلة الرب جل وعلا فهي تدل على الكمال، والكلام كمال. عند ذلك لما، ومعلوم أن هذا شيء صرح الله جل وعلا به في كتابه، أخبر أنه كلم موسى تكليما وأنه اتخذ إبراهيم خليلا، ولم يشك المسلمون في ذلك. لما قال هذا القول وبلغ هذا الأمر أحد القواد، قواد بني أمية، وهو خالد بن عبد الله القسري، طلب هذا الرجل فأخذه وقيده، جاء به مقيدا. وكان اليوم ذلك اليوم يوم عيد الإضحى، والعادة أن القائد هو الذي يصلي بالناس وهو الذي يخطب، هو الذي يخطب يتولى خطبة. فالقائد ما يصلح يكون قائد إلا إذا كان عالم تعلم. هكذا كانوا يولون القوات أهل العلم وأهل الشجاعة وأهل البصر. فجاء بهذا الرجل مقيدا إلى المصلى، مصلى العيد، فخطب المسلمين، وفي آخر خطبته قال: أيها المسلمون ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل من على المنبر وقتله بيده أضحية. فشكره العلماء على هذا، شكروا صنيعه، لأن هذا كفر، كفر بالله جل وعلا. ثم بعد ذلك كان قد تتلمذ عليه رجل يقال له الجهم بن صفوان، تتلمذ على الجعد بن درهم وأخذ عنه الباطل والكفر، فنشر هذا المذهب، فتتبعه أحد القوات أيضا، سلم بن أحوز أيضا تتبعه حتى أمسكه وقتله انتقاما لله جل وعلا. ولكن كان مذهبه هذا المذهب الفاسد قد انتشر وقد فشل، فنسبت إليه الفرقة الضالة التي يقال لها الجهمية. وهذه الفرقة من أعظم علاماتها وسماتها أنها لا تصف الله جل وعلا بصفة ولا تسميه باسم تعالى وتقدس إلا بالاسم العام المجمل الذي لا يدل على مدح ولا ثناء، كالوجود مثلا وكونه شيء تعالى وتقدس. وهذا معاني في الكفر. ثم كثر الخلاف وكثر الفساد وكثر الملاحدة المفسدون، فظهر المعتزلة وتقربوا إلى ولاة الأمور وصارت منهم القضاة ومنهم رؤساء القضاة ومنهم مستشارين لبعض الولاة، ولاة المسلمين، فغروا ولاة المسلمين، غروهم في الحقيقة، فأمروهم أن يجبروا الناس على القول بأن القرآن مخلوق، وأن الذي لا يقول بهذا القول يجب قتله، يقتل. ثم زينوا لولي الأمر بأن يكتب على ستار الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. غيروا كتاب الله، لأنهم يأبون أن يصفون الله بالسمع والبصر، تعالى الله وتقدس. ومع ذلك بقي الحق ظاهرا، وبقي من ثبت على الحق حتى عند الابتلاء والامتحان والضرب والقتل. فثبت الإمام أحمد على القول بأن القرآن كلام الله وهو صفته، منه بدأ وإليه يعود، وأن القول بأنه مخلوق أنه كفر، لأن معنى ذلك أن شيئا من الله مخلوق، تعالى الله وتقدس. فأثبت الله جل وعلا الحق بطائفة نصرها الله جل وعلا وثبتها على الحق، ودحر الباطل وأهله. الباطل قد يكون له صولة في وقت من الأوقات، ولكن لا تدوم، لا بد أن يظهر الحق بإذن الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يعني على الحق، قائلين به، قائمين به، عاملين به. ولكن يقول العلماء إن هذه الطائفة يجوز أن تكون أمة كبيرة لها جيوشها ولها نظامها ولها إمامها، ويجوز أن تكون فرقة من المؤمنين مختلفة ما بين عالم وما بين عابد وما بين منفق مجاهد، ويجوز أن يكونوا مجتمعين في مكان، ويجوز أن يكونوا متفرقين، ويجوز أن يكونوا في بلد دون آخر، ويجوز أنهم ينتقلون من بلد إلى آخر. المقصود أنه لا بد ممن يقوم بالحجة بحجة الله جل وعلا على خلقه، لا تمحي الحجج حجج الله وتضمحل حتى يأتي أمر الله، وأمر الله الذي يأتي هو ما ثبت في صحيح مسلم أنه بعد موت عيسى عليه السلام، عيسى ينزل إلى السماء من السماء حاكما بهذه الشريعة، بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقبل غيرها، فهو من أحد أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبتت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا مكسر، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، وهو الذي يقتل الدجال، الدجال الأعور الكذاب الأكبر الذي هو إمام اليهود وكبيرهم، الذي ينتظرونه، الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صفاته كأنك تشاهده، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة لعظم فتنته، وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه ما ترك بعدها أشد فتنة من الدجال، لأنه يأتي بفتن وبلاوي عظيمة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به فن أو عن فإنه يأتيه الرجل وهو واثق من إيمانه فيتبعه، شدة الفتن شدة الأشياء التي معه. المقصود أن عيسى عليه السلام هو الذي يقتله في الشام، ينزل من السماء بين جناحي ملكين فيقتله، ثم يقيم الشرع شرع محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك في أمور ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبضه الله إليه، ثم بعد ذلك كما في صحيح مسلم تأتي ريح من قبل اليمن فتقبض كل مؤمن ومؤمنة، تقبضه فلا يبقى في الأرض إلا شرار الناس، ما يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يتهارجون كتهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. هذا هو أمر الله الذي ذكر في هذا الحديث. ولهذا جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: شرار الناس الذين يتخذون المساجد على القبور والذين تدركهم الساعة وهم أحياء، هؤلاء هم شرار الناس شرار الخلق. فالمقصود أن الحق ثبت رغم ما أراد الأعداء من إفساده وإفساد العقيدة، ولا بد أن يثبت، والواجب على العبد أن يعتصم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعمل، في العقيدة الذي هي باب العلم والمعرفة، العلم بالله ومعرفته، وباب العمل الذي يعمله الإنسان. يجب أن يعتصم الإنسان بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا معنى قوله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، يعني معناه ما عظموه التعظيم الذي يستحقه، حيث وصفوه لما يتعالى ويتقدس عن من كونه له شريك في الإلهية أو له نظير في أسمائه وأوصافه. ثم ذكر شيئا مما يجب أن يعظم به وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني أنه يقبض الأرض بيده إذا صار يوم القيامة يقبضها، وكذلك السماوات كلها يقبضها بيده. هذا قول الله جل وعلا: والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. مفهوم الآية أن لله جل وعلا يدين، واحدة يقبض بها الأرض والأخرى يطوي بها السماوات، والتي ذكر أنه يطوي بها السماوات هي يمينه. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبض السماوات بيمينه والأراضين بشماله. وهذا أيضا ثبت عن ابن عباس في تفسيره لهذه الآية، فقال في ما رواه ابن جرير وغيره بأسانيد ثابتة عن ابن عباس، قال: إن الله يقبض السماوات والأرض كلها بيمينه وشماله خلو. هكذا قال ابن عباس، فكل مخلوقاته يقبضها بيده. وسيذكر لنا المؤلف ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أن رجلا من اليهود، حبر من أحبار اليهود من علمائهم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يضع السماوات على ذه، فأشار إلى أصبعه الخنصر، والأراضين على ذه، والشجر على ذه، والجبال والثرى على ذه، وسائر خلق على ذه، يشير في كل مرة إلى أصبع ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ عند ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لما قال، وتلا قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وجاء أحاديث كثيرة بهذا المعنى، منها عن ابن عمر، ومنها عن ابن عباس، ومنها عن عبد الله بن مسعود، ومنها عن أبي هريرة وغيرهم، وهي أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نؤمن بها. ففيها ذكر أن لله جل وعلا يدين، وأنه يقبض بهما، وأن ليديه أصابع يضع عليهما مخلوقاته إذا شاء ويهزهن، هو يقول: أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ تعالى الله وتقدس. ويجب أن يعلم الإنسان أن الله ليس كمثله شيء أصلا، لا في يديه ولا في أصابعه ولا في ذاته جل وعلا ولا في سمعه وبصره، ليس كمثله شيء. كما قال جل وعلا لما ذكر أنه خلق المخلوقات وأنه هو الإله الحق وأنه هو الولي الذي يجب أن يتخذ ولي، ذكر أنه جل وعلا جعل من المخلوقات زوجين، وأنه جعل نسل بني آدم والبهائم وغيرها من زوجين، من ذكر وأنثى، ثم قال: ليس يدرأكم فيه ليس كمثله شيء. يدرأكم فيه يعني أنكم تتعاقبون من هذا النسل، يذهب قوم ويأتي آخرون، إلى أن يأذن الله جل وعلا بنهاية هذه المخلوقات. ثم قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لماذا ختم جل وعلا هذه الآية بذكر السمع والبصر؟ يقول العلماء إن الحكمة في هذا أن الناس وكثير من المخلوقات يتصفون بالسمع والبصر، فكأنه جل وعلا لما قال ليس كمثله شيء يقول لعباده لا يدعوكم هذا النفي وهذا التنزيه لأنه ليس كمثله شيء بأن تنفوا السمع والبصر عن الله، فإنه سميع وبصير، ولكن سمعه يليق به وبصره يليق به، ليس كبصركم وكسمعكم. يقولون هذه الحكمة التي ختمت الآية بذكر السمع والبصر منه، وهذا هو مذهب أهل السنة، مذهب أهل الحق أن يوصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، ولا يتعدون ما وصف الله جل وعلا به نفسه ووصفه به رسوله، يعني لا يأتون بالعقل يجعلونه حاكما على آيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحرفون ويؤولون ويقولون كما يقول أهل البدع إن صفات الله من المتشابه الذي لا ينبغي أن نتكلم فيه، بل صفات الله من المحكم البين الواضح الذي بينه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بها على ما يليق بالله بعظمته وجلاله. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته الآية، أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكريمة. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال مجاهد: فنزلت في قريش. وقال السدي: ما عظموه حق عظمته. وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. هذه الأقوال كلها حق، ولكن المفسرون عادتهم أن كل واحد يذكر الشيء الذي يناسب السامع الذي يسمع، فيذكر بعض البعض المعنى. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. وذكر حديث ابن مسعود كما ذكره المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. إنا نجد، قال: إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. يعني في شيء زي سائر الخلق لا إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع شجرة والثرى على إصبع شجرة والثرى على إصبع سائر الخلق على إصبع. قال إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والماء على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا المالك أنا الله. وفي رواية للبخاري أنا الملك فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. كذلك ما ذكره في هذه الأحاديث في هذا الحديث، وهذا حديث متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وغيرهما من أئمة الحديث، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان جالسا، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود، والحبر هو العالم، من أحبار اليهود، يهودي لم يسلم، فقال يا محمد، وهكذا عادة اليهود يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه لا يخاطبونه بما أمر الله أن يخاطب به، لأن الله جل وعلا يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تقولوا محمد بن عبد الله، ولكن قولوا رسول الله نبي الله، هذا المعنى. فهذا قال يا محمد إن نجد، يعني في العلم الذي نزل على موسى وتوارثوا، إن الله يوم القيامة يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. أين الملوك؟ أين ملوك الدنيا؟ أين الجبارون المتكبرون؟ هذا في وقت ما يقبضهم بيده جل وعلا، يصبح كلهم في قبضته. وقد قال الله جل وعلا في هذه الآية وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموه التعظيم الذي يجب له، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلما قال اليهودي هذا الكلام ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. الصحيحين عن عبد الله بن مسعود انه قال تصديقا لما قال هذا الحبر، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه وما قدر الله حق قدره الى اخره. فهذا يدلنا على امور. اولا يدلنا على عظمه الله و كبرياءه، وأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وأن السماوات على سعتها وعظمها أنها تصبح بالنسبة إلى الله حقيرة صغيرة جدا، كما قال عبد الله بن عباس إن الله يقبض السماوات كلها فتكون في كفه جل وعلا كالخردلة. فلا يجوز للإنسان أن يتصور أن هناك شيء أكبر من الله وأعظم. إذا كان بهذه المثابة كيف يسوغ لإنسان أن يقول إن الله مع خلقه بذاته حال معهم أو يسوغ لإنسان يقول إن السماء تكون فوقه إذا نزل كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة أيضا، يقول إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل الله إلى سماء الدنيا فيبسط يده فيقول هل من تائب فيتاب عليه، هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطى، إلى أن يطلع الفجر. ما يجوز أن يتصور متصور أن هذا النزول الإلهي في آخر الليل أنه في سماء الدنيا أن السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والعرش والكرسي والبحر والعرش أنه تكون فوقه، تعالى الله وتقدس، بل ينزل وهو فوق كل شيء وهو عال على كل شيء. وكذلك قوله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا هذا يوم القيامة، وقوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقضي الأمر، في ظلل من الغمام هذا يوم القيامة يأتيهم الخلق يجمعهم الله جل وعلا على وجه هذه الأرض بعدما يمدها ويزيد فيها ويذهب جبالها ووهادها فتبقى قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت، حتى تتسع للناس، تتسع للجن والإنس منذ خلقوا إلى آخر مولود منهم، فيجمعهم عليها راغمين ذليلين حقيرين الذين عصوا الله كالذر تطأهم الأقدام. فإذا طال بهم الوقوف واستشفعوا بالأنبياء أن يأتي ربهم جل وعلا يقضي بينهم، يأتي جل وعلا وهو على عرشه فوق السماوات فوق كل شيء، لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وفيه أيضا أن لله يدين يقبض بهما إذا شاء أن يقبض السماوات والأرض، وأن أحدهما تسمى يمينه كما قال جل وعلا والسماوات مطويات بيمينه، وفي صحيح مسلم يطوي السماوات بيمينه والأرض بشماله. وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تفسير هذه الآية صح عن عبد الله بن عباس أنه قال في قوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يقول في تفسيرها يطوي السماوات بيمينه والأراضين بيمينه وتصبح شماله خلو ما فيها شيء، يعني جميع مخلوقاته يطويها بيمينه فقط. هكذا قال حبر الأمة، ومثل هذا ما يقوله عن رأيه، ما يقوله عن علم تلقاه من مشكات النبوة. كذلك في هذا النص الصراحة بأن ليديه أصابع جل وعلا يمسك بها ما يشاء، يضع عليها ما يشاء. وفيها أيضا إثبات الفعل بأنه يهز هذه الأشياء، يمسكها ويهزها، إثبات القول أنه يقول أنا الملك، يعني الملك الحق الذي ليس لأحد معي ملك، تعالى وتقدس. وجاء هذا موضحا في تفسير قوله جل وعلا وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار قبل هذه الآية. يقول العلماء فيها إن الله جل وعلا إذا كان يوم القيامة في مثل ما جاء به هذا النص أن الله يقضي السماوات وأراضينا ويطويها بيده ثم يهزهن ويقول لمن الملك، لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، إن في أحد يجيبه، خلقه كلهم قبضهم بيده جل وعلا، فيجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. هذا جاء بآثار مروية عن السلف وفيها ما هو مرفوع عن رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمور التي يجب الإيمان بها، ويجب أن يعلم الإنسان عظمة الله جل وعلا، وأن يصفه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تعالى وتقدس. فكل ما جاء عن الله يصف به جل وعلا نفسه، وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن نؤمن به على ظاهره. والدليل على كونه يجب أن يؤمن به على ظاهره خلاف ما يقوله الأشاعرة وأهل الكلام، يقول هذه ظواهر لا يجوز اعتقاد ظاهرها، لأنها لو اعتقدنا ظاهرها لدلت على التشبيه تعالى الله وتقدس. نقول هذا باطل، هذا باطل، وظن سوء بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. أما كونه ظن سوء بالله، لأن الذي دعاهم إلى هذا القول هو تصورهم أن هذه الصفات مثل صفاتهم التي يعقلونها من أنفسهم تعالى الله وتقدس. ولهذا إذا سمعوا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، قالوا كيف ينزل إلى سماء الدنيا آخر الليل، وآخر الليل يختلف باختلاف المناطق، اختلاف الأقاليم، فمثلا آخر الليل لنا أول ليل لغيرنا وهكذا. فمعنى ذلك لو قلنا بهذا لكان النزول دائما 24 ساعة. نقول هذا القول الذي تقولونه والتقدير الذي تقدرونه لو كان النزول مثل النزول المعهود لكم، نزول جسم إلى جسم تعالى الله وتقدس، ولكن هذا نزول الله، والله جل وعلا يستمع لخلقه كلهم في آن واحد وهم يناجون ويعبدون، كل واحد منهم يقول يا رب يا رب، وهو يسمع كل واحد يستمع إليه، لا يشغله سمع هذا عن الاستماع لهذا. وكذلك يرزقهم كلهم في آن واحد، ويعلم ما في نفوسهم في آن واحد. وكذلك إذا صار يوم القيامة يحاسبهم كلهم في لحظة في ساعة واحدة، وكل واحد يكلمه ربه خاليا به، يرى أنه ما يكلم غيره وهو يكلم الخلق كلهم. الرب جل وعلا لا يجوز أن نقيسه في المخلوقين أفعاله وأوصافه. فالذي يقول مثل هذا القول معناه ما قدر الله حق قدره تعالى الله وتقدس. فالمقصود أنه يجب علينا أن نعتقد ما قاله الله في نفسه وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه على ما يليق بالله وعظمته وكبريائه. ولهذا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر الذي هو موجود في المخلوقات، ولكن سمعه وبصر وبصره ليس كسمع المخلوق وكبصر المخلوق، وكذلك سائر أوصافه جل وعلا. فهذا شيء ظن الظن بالله. أما الظن ظن السوء بالرسول صلى الله عليه وسلم بمن يقول هذا القول فذلك واضح، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ أمته ما ظاهره الكفر، ما ظاهره الكفر، وتركهم بدون أن يوضح لهم. تعالى الله وتقدس أن يقر نبيه على هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم وضح للأمة غاية الإيضاح. ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر لنا مثل هذه الحديث قال لا تعتقد ظاهرها أبدا، بل جاء ما يدل على أنه يريد منا أن نعتقد ظاهرها على ما يليق بالله. ففي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. ينظر إليكم يعني إذا تأخر المطر وإذا أجدبت الأرض، الناس قد مثلا منهم من يطنق ويستبعد الخير، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقال أبو رزين العقيلي يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. فقال إذن لا نعدم خيرا من رب يضحك. في رواية إذن لا يعدمنا ربنا خيرا إذا ضحك. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي حديث عائشة أنه قال أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال إي والله أقسم، أقسم صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نقبل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نعظم ربنا جل وعلا، أن تكون أوصافه أن يكون ضحكه كضحك المخلوق تعالى وتقدس، وأن تكون يده كيد المخلوق تعالى وتقدس، وهكذا بقية أوصافه. فهذا الذي هذه طريقة أهل السنة أنهم يقبلون ما جاء عن الله وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مخبرا به عن ربه جل وعلا بغير تحريف التأويل الذي يسمونه تأويلا، وهو في الواقع تحريف. فإنهم قالوا اليد يد الله قوته أو نعمته أو سلطانه أو قهره، هكذا قالوا. طيب نعمته الله ماله إلا نعمة واحدة أو ماله إلا نعمتان كما قال جل وعلا؟ قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. يجوز أن يكون نعمتاه مبسوطتان؟ نعمه لا حصر له، تعالى الله وتقدس. فلأن الظاهر ولو كان مثل ما يقولون لبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وهم يقولون اعتقاد ظاهر هذه النصوص كفر، كفر يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يقر الأمة على الكفر، يقر الكفر في أمته. يقول من اعتقد هذا فلم يشهد أن محمد رسول الله في الحقيقة، لأن معنى شهادة أن محمد رسول الله أنه رسول بلغ، بلغ ما أنزل إليه من ربه البلغ المبين، ولم يترك الأمر مشتبه ملتبس على الخلق، بل وضح وبين ما قال صلى الله عليه وسلم في آخر مشهد عظيم شهده مع أمته لما خطب الخطبة في منى وفي عرفات حجة الوداع قبيل وفاته صلوات الله وسلامه عليه. قال إنكم مسؤولون عني أيها الناس فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد إنك بلغت، بلغت وأديت الرسالة وأديت الأمانة، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هكذا قالوا له. فصار يشهد ربه عليهم، يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكسها إليهم ويقول اللهم اشهد، اللهم اشهد، اشهد عليهم أنهم شهدوا لي بالبلاغ. إنكم مسؤولون عني يوم القيامة فماذا أنتم قائلون؟ فالذي يقول هذا القول يعني أنه لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، كلا. ثم يجب على العبد المسلم أن يعتقد عقيدة جازمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله، أعلمهم بالله، وأنه صلى الله عليه وسلم هو أتقاهم لله وأخشاهم له، وأعظمهم غيرة على الله أن يوصف بغير ما وصف به نفسه بغير ما يستحق. فلا يقر اليهودي مثل ما يقول أحد الشراح الأشاعرة يقول في شرحه لهذا الحديث، وللأسف لو يشرح كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرفه، يقول إن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من جرأة اليهود على التشبيه. يسوغ هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك على الباطل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع الباطل غضب ولا يقوم أحد لغضبه، ما هو يضحك؟ يضحك من الباطل والكفر. يجب أن ينزه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا القول، بل أحد الأمة ينزه عن مثل هذا. فالمقصود أن الباطل واضح والحق واضح جلي، وليس هناك طريق للعصمة من الخطأ والزلل والضلال إلا بكتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم. يكفينا أن نذكر نموذج فقط، وإلا الباب في الحقيقة أمره يتطلب كلام الكثير، ولكن نذكر الطريقة فقط حتى يترسمها الإنسان، والشيء القليل يكفي عن الشيء الكثير. قال الشارح رحمه الله تعالى: ورواه البخاري في غير موضع من صحيحه، والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي كلهم من حديث سليمان بن مهران، وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود بنحوه. عن عبيدة عن ابن مسعود بنحوه. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله تعالى يجعل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. قال: وأنزل الله: وما قدر الله حق قدره، الآية. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسين بن حسن الأشقر قال حدثنا أبو سعيد. هذا في الحقيقة فيه يعني مسائل يمكن تؤخذ من هذا الحديث وسؤالات. منها أولا، قد يقول قائل: السورة هذه مكية، سورة الزمر مكية، فكيف يقول فنزلت الآية وقد نزلت في مكة؟ والله جل وعلا يقول قبل هذه الآية: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره، إلى آخره. والسورة بالاتفاق أنها مكية، نزلت في مكة، فكيف يقول فنزلت الآية؟ والواقع أنه جاء في بعض الروايات فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية، نفس الحديث هذا في بعض رواياته، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية. ويجوز أن الآية يتكرر نزولها، أن تنزل أكثر من مرة، كما جاء أن الفاتحة نزلت مرتين، وكذلك بعض الآيات. ومثل هذا جاء في قوله جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، كما في الصحيحين أن هذه نزلت بسبب سؤال اليهود، حديث عبد الله بن مسعود يقول: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض حوائط المدينة ومعه عسيب يتوكأ عليه، فمررنا على ملأ من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوا لئلا يسمعكم ما تكرهوا. فقال واحد: والله لنسألنه. فقال: يا رسول الله، أخبرنا عن الروح. يقول: عبد الله بن مسعود فسكت بقي متكئا وكأنه يوحى إليه. ثم بعد ذلك قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال بعضهم لبعض: ألم نقل لكم لا تسألوا لأن لا يسمعكم ما تكرهون. هذا الذي يكرهون يعني أنهم ما أوتوا من العلم إلا قليل، وهم يزعمون أنهم أوتوا علما كثيرا، علمهم قليل. المقصود أن هذه السورة سورة الإسراء مكية، نزلت في مكة. وهذا الجواب، فإما أن تكون الآية نزلت مرتين، وإما أن يقال كما في الرواية الأخرى: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني مما يؤخذ من هذا أن الحق يجب أن يقبل وإن كان من عدو لك. إذا جاءك أحد بالحق وجب عليك قبوله وإن كان من أعظم الأعداء. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا اليهودي ذلك قبل، وجاء بما يصدق قوله مما أنزل عليه. الأمر الثالث أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وفرحا بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم يفرح أن يكون هناك شهود له ممن سبقه ونزل عليه العلم يشهد له بالحق الذي جاء به، يفرح بهذا. هذا هو سبب ضحكه وتعجبه صلى الله عليه وسلم، أعجبه ذلك لأنه جاء بهذا العلم، جاء به من الله. وهؤلاء اليهود ذكروا هذا العلم يأسرونه عن نبيهم، والله قد أنزله على نبيهم وحيا أوحاه إليه، فهذا هو سبب ذلك. ثم أمور الأخرى التي أشرنا إلى بعضها سابقا تؤخذ من هذا. نعم. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسين بن حسن الأشقر قال: حدثنا أبو كدينة عن عطاء بن أبي الضحى عن ابن عباس قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، كل ذلك يشير بأصابعه، فأنزل الله: وما قدر الله حق قدره. وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده عن أبي الضحى، مسلم بن صبيح به. وهذا أيضا يؤخذ منه أن الإشارة عند ذكر صفات الله توضيحا وتبيينا أنه لا بأس به، وأما ما جاء عن بعضه أنه قال: لو أن الإنسان مثلا إذا قرأ قوله: بل يداه مبسوطتان، أو ما أشبه ذلك، أو قال: يد الله فوق أيديهم، وقرأ فأشار بيده، إنه يجب أن تقطع يده، لأن هذا تشبيه. هذا من قول الجهمية الذين لا يقبلون، لا يريدون أن يسمعوا أوصاف الله جل وعلا. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره لهذا الحبر، لهذه الإشارة، أولى بالقبول. وقد جاء في الصحيح حديث عبد الله بن عمر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر قبض الله جل وعلا للسماوات والأرض يوم القيامة، يقول: فجعل يقول بيده هكذا يمجد الرب نفسه، الرب نفسه، حتى رأيت المنبر يتحرك من تحته، فقلت: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قول: كان لي جارية ترعى غنم لي عند أحد، فاطلعت عليها يوما فوجدت الذئب قد أخذ شاة منه، وأنا رجل من بني آدم آسف بما أسفه، فأسفت يعني غضبت فضربتها في وجهها، ضربها كفا. يقول ثم ندمت، لأن يعني الإنسان مثلا في حالة الغضب يقع في أشياء لا يريدها. ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فعظم ذلك يعني كوني ضربته. فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ فقال بلى ائتني بها. قلت فأتيته بها، فقال صلى الله عليه وسلم لها أين الله؟ فأشارت بيدها وقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. وهؤلاء يقولون لو أشارت اليد إلى الله لوجب قطعه، لأنهم معطلة، عطلوا الله جل وعلا عن أوصافه تعالى الله وتقدس عما يقولون وما أعتقدون. نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض، تفرد به من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخر. وقال البخاري في موضع آخر حدثنا مقدم بن محمد قال حدثنا عمي القاسم بن يحيى بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبع وتكون السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، تفرد به أيضا من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخر. وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول، فقال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب تعالى نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليسرن به. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي في هذا الحديث إثبات الشمال وتسميتها الشمال، والمقصود أن لله جل وعلا يدين. وأما ما جاء في الصحيحين حديث في قصة آدم أن الله جل وعلا قبض بيديه فقال له اختر، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين، فمقصود هذا أن كلتاهما كاملة تامة، ليس كالمخلوق الذي يمينه أكمل من شماله، بل كلاهما كاملة لا يلحقها نقص. هذا هو المقصود بقوله وكلتا يديه يمين. وإذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النص وجب قبوله والقول به، لأنه معصوم فيما يبلغ عن الله جل وعلا. نعم. قال الشارح كذا في رواية مسلم قال الحميدي وهي أتم، وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبيه، وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه. وأخرجه مسلم من حديث عبيد. عند البخاري ليس فيها لفظ شماله. وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم. قال المصنف رحمه الله: وروى عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرني ابن وهب قال قال ابن زيد. يعني هذا فيه إثبات الكف لله جل وعلا، أنه يقال لله كف، يده لها كف، وقد ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام ابن عباس، ثبت في الصحيح في صحيح البخاري وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك القبض. نعم. قال وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. هذا هو الصواب الصحيح من أقوال العلماء، أن الكرسي غير العرش، قد قال الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. فالكرسي تحت العرش، وجاء عن السلف أنهم قالوا: الكرسي يكون كالمرقاة للعرش، يعني الشيء الذي يجعل تحت الكرسي توضع عليه القدم. ولهذا قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين، قدمي الرحمن جل وعلا. وإذا كان الكرسي يعني بالنسبة للسماوات على سعتها تكون بالنسبة إليه كسبعة دراهم ألقيت في أرض من الفلات، فالكرسي أعظم من العرش، يكون الكرسي بالنسبة للعرش كدرهم ألقي في أرض من فلات. فالعرش هو أكبر المخلوقات وأعظمها وأعلاها، والله جل وعلا فوق العرش تعالى وتقدس. نعم. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. يعني أن الكرسي على كونه وسع السماوات والأرض، أوسع من السماوات والأرض وأكبر، يكون بالنسبة للعرش كحلقة، حلقة ألقيت في أرض من الفلات. هذا يدلنا على أن العرش هو أعظم المخلوقات، والعرش كما جاء في الآثار به أنه مقبب وله قوائم يحمل، كما قال الله جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يحملون عرش الرحمن جل وعلا. وأخبر جل وعلا أن له حملة، وأن له ملائكة يحفون به يسبحون بحمد ربهم ويقدسونه، وهؤلاء هم أقرب الملائكة إليه وأعظمهم طاعة له جل وعلا وأعظمهم خلقا. وأخبر أن هؤلاء يستغفرون للذين آمنوا. نعم. قال وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعود. وهذا اعتقاد أهل السنة، يعتقدون الحق أن الله فوق عرشه تعالى وتقدس، كما قال الله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وأن علم الله في كل مكان، وأن قول الله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم، معناه بعلمه واطلاعه وسمعه وبصره وقبضته وإحاطته وهو فوق عرشه تعالى وتقدس، فهو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. هذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته، وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تعرف وتدل على كماله، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان، واقتفى أثرهم على الإسلام والإيمان. في هذه الأحاديث يعني التي سبق ذكرها، مثل الحديث الذي فيه أن الرب جل وعلا يضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال على أصبع، والثرى والشجر على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك. مثل حديث ابن عمر الذي سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله يقبض السماوات بيده والأراضين باليد الأخرى، ثم يقول هكذا يمجد الرب نفسه. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يشير بيده، يقول ابن عمر فرأيت المنبر يتحرك من تحته، فقلت أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحرك المنبر من الذكر الذي يذكر عليه من عظمة الله، هذا هو سبب تحركه، وإلا فالمنبر ثابت. فهذا مثل ما لما ترك الجذع الذي كان يخطب عليه واتخذ له منبر من الخشب من الطرفاء مصنوعا منجورا، وصعد على هذا الذي وضع له أول مرة، صار ذلك الجذع يحن، جذع يابس هامد، جذع نخلة، فصار يحن على ما فقده من الذكر الذي يتلى عليه. سمع أهل المسجد كلهم حنينة، يقول فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم من على المنبر وذهب إليه والتزمه، فصار يسكن يهدأ مثل ما يهدأ الصبي الذي يبكي إذا مسكته أمه، ما يقول لو تركته لبقي يحن إلى يوم القيامة. يحن على إيش؟ على ما كان يسمعه ويقال عليه من ذكر الله وعظمته وأوصافه. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يعلم أصحابه معرفة الله جل وعلا، يعلمهم الإيمان، الإيمان بالله، وهو الإيمان المعرفة بالله بما تعرف به إلى عباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأسمائه وأوصافه. فقد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بأوصاف، فيجب أن نتقبل ذلك كما جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بدون تحريف ولا تعطيل، وبدون تمثيل ولا تشبيه بالرب جل بالمخلوقات. أما التحريف فمعناه أن يعدل بهذه النصوص بمعانيها عما أراد المتكلم بها إلى معاني أخرى، هذا تحريف في الواقع. وإن سماه أصحابه تأويل، لأن التأويل جاء في لسان السلف يقصد به شيئان، أحدهما التفسير كما يقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، في تأويله يعني في تفسيره، هذا معنى صحيح لمعاني التأويل. المعنى الثاني أن التأويل هو ما يؤول إليه الشيء، حقيقة الشيء المخبر عنه، كما قال الله جل وعلا: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه قد جاءت رسل ربنا بالحق. تأويله يأتي يعني حقيقة ما أخبر الله جل وعلا عنه يوم القيامة، إذا عاينوه شاهدوا حقيقة ما أخبر الله به قالوا هذا تأويله. ومن ذلك قوله تعالى في قصة يوسف: فرفع أبوه على العرش وخروا له سجدا، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني هذه حقيقة الرؤيا التي رأيتها جاءت واقعة مشاهدة. أما المعنى الثالث الذي يقوله المتأخرون فهو مبتدأ مخترع، ما جاء لا في اللغة ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله، وهو ما اصطلح عليه بأنه صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير ظاهره لدليل يدل على ذلك، وهذا الدليل عندهم إما أن يكون عقلي وهذا لا حصر له ولا ضابط له، فكل يدعي أن العقل معه، وإما أمر آخر يزعم أنه دليل وهو ليس بدليل. وهذا الذي أنكره العلماء وعده الإمام ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة، عده طاغوت من الطواغيت التي أفسدت بها دين الله، جعله أحد الطواغيت الأربعة التي ذكرها، وقال إن هذه الطواغيت هي التي أفسد بها دين الله جل وعلا. فعلى كل حال سبقا قلنا إن الواجب على الإنسان أن يأخذ دينه من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم لا ننكر كون الإنسان يستعين بأقوال العلماء على فهم كتاب الله وفهم كلام رسوله، ينبغي هذا، ولكن إذا جاءت أقوال تصادف كتاب الله وتصادف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نأخذ بها، ولا يجوز أن نعتبرها من المقبول، بل يجب أن نردها لأنها تخالف قول الله وقول الرسول، يعني أن كل شيء من أقوال الناس خالف قول الله أو قول رسوله فإنه يجب أن يرد ولا يقبل على صاحبه مهما كان صاحبه. ومعلوم أن كل أحد من الخلق من العلماء وإن بلغ في العلم درجة رفيعة أنه يجوز عليه الخطأ، يجوز أن يخطئ، يجوز أن يقع في الخطأ، لأن المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، الأسمى للرسول صلى الله عليه وسلم، أن ما عداه من الخلق فيجوز عليهم الخطأ، فإن بني آدم كلهم خطأ. فإذا أمامنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا ثبتت فإن الاعتصام بهما كما قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله، فسر حبل الله بأنه كتابه، وفسر بأنه دينه وفسر بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلها تفسيرات صحيحة وكلها لا تختلف، تعبيرات عن شيء واحد. فهذا الذي أمرنا بالاعتصام به. وقد تكاثرت النصوص من كتاب الله ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم على وصف الله جل وعلا بأوصاف متعددة، أبى كثيرا منها المتكلمون، أبوا أن يقبلوها وحرفوها، بل ردوها صراحة، فقالوا صراحة إن الله لا يوصف بأن له يد، عجبا. وقالوا